إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، لقد رفع الله قدر العلماء في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشاد بذكرهم. علماء السنة مصابيح الدجى والسراج الذي يضيء على أمة الإسلام، أمن وأمان لشريعة الله عز وجل. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله عز وجل أيضا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل أيضا مبينا أن أهل خشيته وتعظيمه هم العلماء: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولم يأمر ربنا عز وجل نبيه بالاستزادة من شيء إلا العلم النافع. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. أيها المسلمون، إن مكانة العلماء مكانة رفيعة في ديننا، أمر ربنا بالرجوع إليهم وسؤالهم في دين الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء ورثة الأنبياء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى أبو داود في سننه من حديث أبي الدرداء: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. العلماء متى غابوا عن الدنيا أظلمت الدنيا، وأنى لهم أن يغيبوا وربنا قد تكفل بحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. هؤلاء العلماء وراث نبي الله عز وجل، إنهم يقومون بأمر عظيم في صيانة الشريعة وحمايتها من البدع، من المنكرات، من المحدثات، من الأباطيل. علماء السنة الذين تربوا منذ نعومة أظافرهم في حلق العلماء، تربوا بين أيدي العلماء وأخذوا العلم ناصعا صافيا، العلم الصحيح، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. سنة نبينا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. علماء السنة هم محل الثناء، هم محل الرفعة، لا من تلبس بثوب العلم وليس منه في شيء. أولئك الذين ادعوا العلم فأدخلوا الآراء وأدخلوا البدع وأدخلوا الأفكار وأدخلوا الفلسفة وأدخلوا علم الكلام في دين الله عز وجل، كذبوا على شريعة الله وافتروا وابتدعوا، ليسوا في العلم في شيء. ولذا كان الأمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي إطلالة قرن الصحابة ومن بعدهم على الأمر الأول كتاب وسنة، حتى خرجت البدع وأراد قرنها أن يظهر في فتنة المختار ابن عبيد الثقفي، فقال السلف: سموا لنا رجالكم، سموا لنا رجالكم، فيأخذون عن صاحب سنة ويطرحون صاحب بدعة. ولذا معاشر المسلمين لا تنخدعوا بلباس وبجبة وبعمامة تنتسب إلى شريعة الله عز وجل حتى يعلم أنه من العلماء الربانيين، ليسوا ممن امتطوا سهوة العلم وكانوا دخلا. ولذلك يقول أبو بكر محمد بن سيرين: إن هذا العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، تلمحوا وابحثوا عن صاحب سنة، عن عالم سنة نشأ عليها، ترعرع عليها، تلقى عن أشياخها، درس كتبها، وهكذا رسخ في تحصيلها. أما أن يلقى بالأمة إلى أحضان، إلى أحضان أهل البدع والأكاذيب، فتخرج الأمة بالجهالات وما ترونه من عموم الجهل بدين الله عز وجل، من دعاء لغير الله، ومن تمسح بأتربة الموتى، ومن تعليق للتمائم والحروث، وكذا أيضا من الرقص والطابل وأذكار مبتدعة، ومن طرق صوفية، وما ترون من حزبية بدعية، ومن ولاء ضيق، وما ترونه من قتال بدعي، وهكذا ما ترون من شرور مظلمة سببها إزاحة علماء السنة، ويكي يكونوا في طي النسيان، وهكذا يلبسون على أمة الإسلام. فاحذر يا مسلم، احذر يا مسلم أن تسلم قلبك لمحضن الشبهات، وهم أهل البدع والمحدثات. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. من أين لك أن تتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علماء السنة؟ سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. علماء السنة الذين تكفل الله بحفظ دينه أن جعلهم حماة. ولذا لما قدم زنديق من الزنادقة بين يدي هارون الرشيد قال: كيف تقتلونني وقد وضعت فيكم 4000 حديثا، 4000 حديث مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال له هارون الرشيد: إن أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك سينخلونها نخلا، أين تريدون يا دعاة البدع، يا من أردتم تجهيل المسلمين بدينهم، أين تريدون؟ فإن الله قد تكفل بدينه، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. ولذا هيأ الله لهذه الأمة أهل الحديث، علماء الحديث، رحلوا من ديارهم وفارقوا أوطانهم، باعوا بيوتهم، تألموا من الجوع والعطش ومفارقة الأهل والأحباب، يشرب الواحد منهم بوله 3 مرات من أجل حديث رسول الله وهو في رحلة السفر لطلب الحديث، ويفارق الواحد منهم دياره وأهله سنين طوال من أجل حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سافر زيد مدة شهر كامل من أجل حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا ميزوا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الإمام الشافعي يقول عن البياضي وهو من الرواة المجروحين، البياضي بيض الله عيونه. وهكذا يقول عن حرام بن عثمان، الرواية عن حرام بن عثمان حرام. وهكذا أيضا يقول مالك بن أنس في راوي من الرواة دجال من الدجاجلة. وهكذا أيضا يحيى بن معين إمام الجرح والتعديل لما حدث سويد بن سعيد الحدثاني بحديث من عاشق فعف فمات شهيدا، قال يحيى بن معين لما حدث سويد بن سعيد بهذا الحديث الواهي: لو أن لي رمحا وفرسا لغزوت سويدا. إنهم كانوا يغارون على دين الله عز وجل. وهذا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يقول: داري وحماري في المساكين صدقة، إن لم يكن آبان ابن أبي عياش يكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنه لم يمتلك من حطام الدنيا إلا دار وحمار وهي لله صدقة، إن لم يجاهد من أجل هذا الدين ويبين الحق من الباطل وينصرون الله ورسوله، وأولئك هم الصادقون. معاشر المسلمين، لا تحسبن أن الدين قد وصل عفوا أهكذا، لا والله، إنهم جاهدوا لحمايته وميزوا الحق من الباطل. ولتستبين سبيل المجرمين فميزوا بين الحق والباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولذلك ينبغي أن تبوئ علماء السنة في قلبك مكانة عظيمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهم تفقهوا في دين الله، لم يأخذوا علومهم عن أهل البدع وأرباب الكلام ورؤوس الفلسفة والزندقة، لا، ولم يأخذوا دينهم عن جامعات الغرب، أكسفورد ونحو هذا من جامعات الغرب الكافر، لا، ولم يأخذوا دينهم عن شعوذة الطرق الصوفية، ولم يأخذوا دينهم أيضا عن الولاءات الضيقة في رؤوس جهال، اتخذوا في الأمة طريقا زائغا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ما أكثرهم لا كثرهم الله، رأس جهالة يقود أمة، يقود جماعة، يقود حزبا، لا يعلم كوعه من بوعه. جهالات تضيع أهل الإسلام. ألا فاعلموا أن العلم لا يؤخذ عن أمثال هؤلاء، لا تجلس عند قناة فضائية ولا عند محاضرة عند مجهول في معتقده وسيرته في عقيدته في منهجه، لا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختبر تلك الجارية في حديث معاوية بن الحكم السلمي، قال: يا جارية أين الله؟ فقالت الجارية: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال: اعتقها فإنها مؤمنة. اختبار لمعرفة أهل الحق من الباطل. ماذا تريدون؟ وقد أطبق الجهل على بني الإسلام جهالات، لا يعلمون الدين الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فماذا يريد هؤلاء بمثل هذه البدع والتضليلات؟ عليك أن تلتمس علماء السنة وأن تتعرف عليهم. أولئك الذين لا يطلبون الزعامات ولا الرئاسات، قل لا أسألكم عليه أجرا، قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، لا يطلبون المال ولا يطلبون الرئاسات ولا الزعامات، إنهم يدعون لوجه الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. متى رأيت عالم سنة يهرول إلى منصب، يهرول إلى وزارة، يهرول وراء أطماع دنيوية؟ متى رأيت عالم سنة يقاد إلى الأهواء ويلبي رغبات أهل الباطل؟ متى كان بوقا من دعاة أهل الإسلام، من أعداء أهل الإسلام يقرر ما يقررون بدعوى مصالح الدعوة؟ متى؟ إنهم يلزمون الحق ويثبتون عليه. العلم غال غال. ولذا هارون بن الرشيد لما أرسل إلى أنس بن مالك، لما أرسل إلى مالك بن أنس من أجل أن يأتي إلى قصره من أجل أن يعطيه العلم، فقال مالك إن هذا العلم يؤتى إليه ولا يأتي. كانوا أعزاء بالعلم، لم يبذلوا هذا العلم من أجل مصالح ومآرب دنيوية. ولذلك ينبغي أن تعلم أن أعداء الإسلام وجهوا سهامهم لشيوخ السنة ولعلماء السنة طعنا وقدحا من أجل أن يخلو لهم إضلال المسلمين. فراموا تشويها علماء السنة، ولهم في هذا أسوة بكفار قريش، بأولئك الذين لمزوا أنبياء الله، قالوا عن نبينا ساحر وكاهن ومجنون، وأطلقوا عليه الفراء والأكاذيب، إن هي إلا أساطير الأولين، كل ذا من أجل أن ينفروا. ولذلك أهل الباطل وجهوا سهامهم لعلماء السنة، فباءت بالخيبة إذ وثق الناس بعلماء السنة. إنه عالم يعلم أبناء المسلمين كتاب ربهم وسنة نبيهم، ويحرص على تربيتهم على الإسلام المصفى الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأوا تعظيمه لربه، ورأوا خشيته لخالقه، ورأوا زهده، ورأوا إقباله على الدار الآخرة، رأوا صدعه بالحق، وأن تقول الحق ولو كان مرا. ولذلك بارك الله فيكم، ينبغي أن تعلموا أن الطعن في علماء السنة بلية مصيبة، ستنفصل الأمة عن علمائها. قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. ويقول جمال المصري أنه شاهد بعض شيوخ الشافعية كان يدرس ويقرئ لحظة موته وقد اندلع لسانه، واسود، فكانوا يرون أن الذي حصل له بسبب كثرة وقيعته في محيي الدين النووي. كان يقع في هذا العالم الزاهد الإمام، فعند موته اندلع لسانه واسود. الطعن في العلماء جريمة نكراء، أعني علماء السنة. أما رؤوس البدع فحبذا حبذا حبذا، رؤوس الضلالات حذر منهم سلفنا. قال ابن المبارك: اهجروا عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف، هكذا حذر منه.